ربنا سبحانه وتعالى قال ونفخنا فيه من روحنا. نعم. إذن الإنسان ده عبارة عن عقل ووجدان. نعم. ونفخة روحية بالضبط. ونفخة روحية أسجد له الملائكة وكلفه بأعمار الأرض. هو الذي أنشأكم الأرض واستعمركم فيها. بالضبط. طلب منكم عمارتها. إذن لابد أن احنا نقوم هذا الإنسان. هذا الإنسان إزاي؟ بالسلوكيات. السلوكيات دي لا يمكن تأتي إلا عن طريق إذاعة القرآن الكريم. وما أعتقدش أن إذاعة القرآن الكريم لوحدها تقدر تعمل حاجة. ولكن لابد من تضافر وسائل الإعلام مختلفة. لا ومش وسائل الإعلام فقط. ولكن جميع المؤسسات الدينية. مؤسسات الدولة. من مدرسة تعليم. الجامعة. النوادي. النوادي والمنتديات التكنية. لوزارات وزارة الأوقاف الأزهر كله لابد من تضافر كل الجهود لبناء الإنسان. إذا اتبنى الإنسان بناء صحيحا هو بنفسه هيرفض هيرفض اي فكر دخيل. بعدين وجود القنوات الدينيه بكثرتها بلا ضابط ولا رابط. بالعكس ده بيتطلب من اذاعه القران الكريم ان هي تقدم ويعني تجتهد في ان هي تاسس نفسها مظبوط وان هي تعالج وتتكلم. نعم. على محاور الاسلام. نعم. اللي هو عقيده شريعه اخلاق حضاره. ما تجيش محور على محور. استاذن حضرتك. نعم. في مداخله من شيخ الاعلاميين الاستاذ الكبير الاعلام الكبير الاستاذ فهمي عمر. استاذ فهمي السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا. الكل يحييك الإعلام القدير أستاذ سهم عمر. يا سيدي حياكم الله ومتعكم بالصحة والعافية وأعانكم على تقديم هذه الرسالة الرائعة. اللهم أمين. كلمة في هذا العيد الجميل عيد إذاعة القرآن الكريم أستاذ سهم. طبعا يعني أنا أقول معنا الدكتور عبد الصمد الدسوقي الدكتورة حاجة صار الدين صوريه مجاهد. أهلا رواد الإذاعة. صباح الخير عليهم جميعا. أهلا وسهلا. يعني أنا أحيي إذاعة القرآن الكريم في هذا اليوم وأقول أنني سعيد جدا بأن تصبح إذاعة القرآن الكريم على ما هي عليه الآن من انتشار في أنحاء العالم. أتذكر إذاعة القرآن الكريم عندما بدأت في استوديو صغير في مكتب في حجرة من حجرات مبنى أربعة شارع الشريفين. نعم. ولم يكن بها مذيعون ولم يكن بها مقدم برامج، مجرد إذاعة وبس للمصحف المرتب. هذا ما كانت عليه عند النشأ. هي الآن إذاعة قديرة قوية تنتشر في ربوع العالم، ولعل الإضافة الجديدة التي قدمت لها منذ أسابيع عندما افتتحت المحطة الجديدة التي يصل إرسالها إلى الشمال الإفريقي وجنوب البحر المتوسط، محطة إرسال الصنطة بالغربية والمنطقة الغربية، كل ذلك يعطي الدلالة على أن مصر هي صاحبة الريادة في كل شيء. صحيح. وهي التي تقدم من خلال إذاعة القرآن الكريم الدين الوسطي الحنيف، الدين الذي يحث على العمل ويعطي له يعني ثقله في الحياة الدنيا والآخرة. صحيح. وهو أو هي البلد التي من خلالها تنتشر الثقافة الدينية الصحيحة التي لا تقوم على الغلو والتزمت، لكنها تقوم على الوسطية الجميلة التي من شأنها إسعاد الناس والوصول بهم إلى حياة سعيدة جميلة. أنا أحيي إذاعة القرآن الكريم وأدعوها إلى أن تكون نعطاها أكثر وأكثر. هي تعطي ولكني أستحثها على العطاء، خاصة في سهراتكم الدينية في القرى والمحافظات. أنا أعرف أن القرى يعني تقاتل من أجل أن تحظى كل قرية بسهرة دينية. عليكم بالإكثار من هذه السهرات، عليكم بالإكثار من زيارات إلى المدن وإلى القرى البعيدة عن القاهرة لتبثوا فيها هذه الرسالة الجميلة. أنا أحييكم وأرجو لكم التوفيق والمستقبل الباهر بإذن الله. شكراً. إعلام قديم أستاذ سامي عمر رئيس الإذاعة الأسبق. أستاذ إبراهيم مجاهد في عجالة أيضا وضع الأستاذ فهمي عمر أيضا خطة عمل للتطوير في كلمة سريعة، ماذا تقولون لإذاعة القرآن الكريم للوصول إلى مرحلة أفضل وأعظم؟ قبل هذه المدخلة من الأستاذ الإعلامي الأستاذ فهمي عمر، هناك كلمة السيد الرئيس السيسي، وأحسسنا من خلال هذه الكلمة بما يحسه رئيس الجمهورية من مشكلات تواجه الشباب ومن مشكلات تواجه المجتمع بشكل عام في مصر وخارج مصر. ذكر الأستاذ الدكتور عبد الصمد دسوقي والدكتورة هاجر سعد الدين بعض نقاط المواجهة مع التطرف القائم الآن في مختلف بقاع العالم. إذاعة القرآن الكريم لن تستطيع، ولكي نكون مناء مواجهة التطرف والانفلات كلاهما، نحن الوسط لا نود أن نؤكد على التطرف ونترك الانفلات أو التسيب، كلاهما مطلوب أن يعالج. نعم. إذا القرآن لن تستطيع أن تقوم بهذا الدور وحيدة، ولكن لابد من التعاون بين المؤسسات الدعوية في جمهورية مصر وأيضا وزارة الخارجية، لابد من تعاون إذاعة القرآن الكريم أو تعاون هذه الأيات مع إذاعة القرآن الكريم، وزارة الأوقاف، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، جامعة الأزهر الشريف، الأزهر الشريف. أيضا لابد من نزول ميكروفون إذاعة القرآن الكريم إلى الشباب، إلى تجمعات الشباب، إلى مراكز الشباب، إلى المدن الجامعية في مختلف المدن الجامعية، وهي المدن التي يخرج منها الطلاب ويخرج منها بعض التجاوزات، فلا بد من مواجهة هؤلاء الشباب. عفواً يا أستاذ إبراهيم، يعني أنا فاكرة أن احنا في سنة من السنوات كان التراويح كلها على شهر رمضان، كانت من المدن الجامعية. حدث عام وكان في كل المدن الجامعية، وقد تمت في جامعة الأزهر وحضر أكثر من 10,000 طالب في هذه الندوة، لدرجة أن الأمن كان متخوفا من هذه الندوة، وبفضل الله عز وجل يعني اتصلوا بي فعلا وقلت لهم إن شاء الله هتتعملوا بإذن الله ما فيش مشاكل. حصل والحمد لله، يعني غطينا أيامها جميع المدن الجامعية اللي كانت موجودة. يجب العودة إلى هذا الماضي الجميل. ثقة الناس ومصداقية إذاعة القرآن الكريم تجعل لها ثقة لها في المجتمع، وتجعل لها احترامها في أي وسط تتواجد فيه. دكتور عبد الصمد، كلمة أخيرة مع هذا اللقاء الطيب. كلمة أخيرة، أنا دلوقتي يعني لو شوفنا قنوات النيل في التلفزيون، قنوات عديدة وتذيع كلام فارغ معاد للمرة الألف، وإرسال وأموال مهدرة. أنا أقترح أن تخصص كل قناة ساعة يوميا في أفضل أوقات المشاهدة، ويقوم أحد مذيع إذاعة القرآن باستضافة بعمل ندوة باستضافة كبار العلماء المستنيرين، ويغطوا هذه القنوات. ما القنوات هي شغالة على الفاضي. فما روحش ليه كل 7-8 قنوات، كل قناة تخصص ساعة واحدة. ويقدم هذه الندوة مذيع من إذاعة القرآن أو مقدم برامج منها. وهو مسؤول عن اختيار المتحدث والنقاش. إذا حدث هذا حققت الصورة فعلا لطلب يا سيادة الرئيس. وفضل أن تكون هذه الندوة بجماهير موجودة، مش ندوة صماء. أدي حاجة. الحاجة الثانية، لا أنسى في نهاية هذا الحوار أن نوجه التحية والشكر للدكتور محمد عبد القادر حاتم. الذي نشأت إذاعة القرآن صاحب في عهده. يسرنا أيضا أن نسمح للأستاذ دكتور كمال، معنا الدكتور محمد كمال إمام الآن في محادثة تليفونية، وهو من الرعيل الأول من رواد إذاعة القرآن الكريم. السلام عليكم دكتور محمد. السلام ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. وأنت بخير. وأنت بصحة وسلامة. نحن في العيد 51 دخلنا إلى النصف الثاني من القرن. نعم. إن شاء الله تمتد إذاعة القرآن الكريم قرونا مؤثرة بأصوات أبنائها وفي مضامينها التي أحدثت تغيرا في العام العربي. نحن نعلم أن إذاعة القرآن الكريم منذ إنشائها أصبحت مثلا محتذرة، بحيث أنشأت على منوالها إذاعات وقنوات فضائية تتعلق بالقرآن الكريم على امتداد العالم العربي، بل على امتداد العالم الإسلامي. نعم. فهذه المناسبة السعيدة والهامة، الحمد لله أن جمهورية مصر العربية احتفت بها على مستوى عال، ليس بانضمام كل الشبكات إلى إذاعة القرآن الكريم، فهذا أمر طبيعي لأن الإعلام وحدة متكاملة. نعم. ولكن بهذا التفاعل ما بين السلطة السياسية وبين هذا الجهد الخارق الذي تقوم به هذه الإذاعة، وذلك من خلال الحديث الذي تم مع رئيس الجمهورية التي يعني أثنى ويثني على إذاعة القرآن الكريم، فالرئيس عبد الفتاح السيسي يقدم نموذجا في هذا الإطار، ورئيس وزراء المهندس إبراهيم محلب يمثل نموذجا في هذا الإطار لهذا هذه الرؤية العميقة لإذاعة القرآن الكريم من خلال المسؤولين السياسيين، وأرجو أن يمتد هذا إلى الإعلام وإلى المسؤولين الثقافيين. نعم دكتور كمال. نعم دكتور كمال، يعني في عجالة، إذاعة القرآن الكريم في عالم متغير، ماذا نقول تحت هذا العنوان؟ أخي سعد، إذاعة القرآن الكريم هي دائما تقوم على الثوابت التي تعالج المتغيرات. صحيح. الثوابت التي هي القرآن والسنة، وهذه ثوابت المسلمين منذ جاء الإسلام وحتى يوم الناس هذا، ولكن الإسلام جاء ليعيش في حياة الناس وليحكم حياة الناس، وبالتالي فإن إذاعة القرآن الكريم هي المسؤولة ليس فقط عن تعميم رؤية الإسلام الصحيحة، وإنما أيضا عن تقديم نماذج يومية حول التحول الذي يحدثه الإسلام في حياة الناس، وحول القيم الإسلامية التي ينبغي أن تكون متفاعلة مع واقع الناس وقادرة على حل مشكلاتهم اليومية، وكلها مشكلات جديدة تصنعها الظروف والأنساق السياسية والظروف الاقتصادية. نعم. واكتشافات العلم وغير ذلك، وهذا ما دعا إليه أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعوته لتجديد الخطاب الديني، وأعتقد أن إذاعة القرآن الكريم ربما تكون الجهة الوحيدة التي استطاعت أن تلبي هذا النداء بسرعة وبإتقان وبجودة. شكرا لك الدكتور محمد كمال إمام، رائد من رواد إذاعة القرآن الكريم. نعم. أيها الإخوة المستمعون، ونحن في ضيافة إعلامنا الأستاذ الدكتور عبد الصمد الدسوقي والأستاذ الدكتور هاجر صالح الدين والأستاذ أبي مجاهد، يعني يطيب لنا يعني أن نذكر أيضا بالفضل والعرفان الإخوة الذين يعني شغلوا مواقع في هذه الإذاعة المرموقة، ومنهم الزميل محمد مصطفى الذي أيضا نحتفل بعيد ميلاده، حيث سيحال إلى المعاش كما يقولون أو إلى التقاعد، فنستمع إلى كلمة منه في هذه المناسبة. توافق عيده عيد ميلاده مع عيد ميلاد إذاعة القرآن الكريم. أستاذ محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كل سنة وأنت طيب. كل عام وأنتم. والآن تبدأ عهدا جديدا بعد أن أديت الأمانة وسلمت الأمانة إلى شباب إذاعة القرآن الكريم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه المناسبة ولعله من حسن الطالع أن يتوافق عيد إذاعة القرآن الكريم مع يوم خروجي إلى التقاعد، وهذه مناسبة كريمة، وبهذه المناسبة أهنئ كل الإخوة الكرام في إذاعة القرآن الكريم. نحن بنهنئك بعيد ميلادك يا سيدي. جزاكم الله خيرا، وأهنئ كل الإخوة الذين عملنا معهم سابقا بدءا من التحاقي بالإذاعة القرآن الكريم في عام 81، حيث عاصرت عددا من الأساتذة الكرام الذين عملنا معهم، وأذكر منهم الأستاذ الدكتور كامل البوهي، والأستاذ عادل القاضي، والأستاذ محمد الشناوي، والأستاذ عطية السيد. وبهذه المناسبة أيضا معكم في الاستوديو أستاذنا الكريم الدكتور عبد الصمد دسوقي، وأستاذتنا الدكتورة هاجر، وأستاذنا الأستاذ إبراهيم مجاهد. هؤلاء النخبة الكبيرة من الإعلاميين الذين عملنا معهم، كان لنا شرف العمل معهم، وكانوا إخوة أفاضل. يعني في هذا المقام بتقول إيه لزمايلك وإنت تترك العمل الإداري يا أستاذ محمد؟ والله أنا العمل بالنسبة لكل الإخوة في إذاعة القرآن الكريم، أقول لهم أن العمل في إذاعة القرآن الكريم شرف عظيم ومثوبة كبرى، والعمل في إذاعة القرآن الكريم يتمناه كل شخص أن يعمل بها ويكون خادما لها. نعم. ولعل مقامنا يرتفع بانتسابنا لإذاعة القرآن الكريم. صحيح صحيح. وفي هذه المناسبة وهذا اليوم الكريم الجميل، أحيي هذه الإذاعة وأتمنى لها التوفيق. وإحنا نتمنى لك التوفيق أستاذ محمد. وأذكر السادة المستمعين بأن أستاذ محمد مصطفى زميلنا الكريم يعمل في موسيقية الأخبار ثم مراسلا لهذه الشبكة، وهو خريج كلية الإعلام جامعة القاهرة، وخدم فترة طويلة بالمملكة السعودية ثم عاد إلى أرض الوطن وإلى شبكة القرآن الكريم، وهو الآن يعني يسلم الراية لشباب إذاعي من شبكة القرآن الكريم. نعم. وقبل أن نصل إلى ختام هذا اللقاء، كلمة أخيرة دكتورة هاجر سعد الدين في رحلة التطوير لإذاعة القرآن الكريم. يعني أتمنى من الله سبحانه وتعالى دوام التوفيق، وأتمنى أن احنا نعتني زي ما قلت قبل ذلك بمحاور الإسلام اللي هم الإسلام عقيدة شريعة أخلاق حضارة. لابد أن البرامج كلها تغطي هذه المحاور، بجانب طبعا القرآن سواء كان مرتلا أو مجونا. أهم حاجة كمان كل القضايا المطروحة على الساحة لابد أن هي تعالج من منظور إسلامي، وأعتقد أن أنا في فترة من الفترات كان هناك هجمة شرسة جدا على الإسلام. عملنا برنامج كان اسمه حقائق وشبهات، قدمها الدكتور فوزي خليل الله يرحمه، وكنا بنقدم كل الشبهات وبنقدم نقدم حوار العقل حاليا. نعم. أستاذ إبراهيم مجاهد. أيوة. ونحن في ختام هذا اللقاء الذي يجمعنا مع مستمع إذاعة القرآن الكريم، في الفترة القادمة لابد من الاهتمام بتراث إذاعة القرآن الكريم، إنقاذ مكتبة إذاعة القرآن الكريم. لابد أن نقوم بنقل هذه الأشرطة على بدائل أخرى، لأن هذه الأشرطة أصبحت غير صالحة، وهذا المصدر الزاخر في مكتبة إذاعة القرآن الكريم والإذاعة المصرية في خطر شديد. نرجو إنقاذ مكتبة إذاعة القرآن الكريم. تنقل بعض مرامية الآن على سيديهات حديثة. أرجو وأتمنى إنشاء موجة أخرى يذاع عليها المصحف المرتل، وتتاح الفرصة لإنشاء برامج جديدة لمواجهة هذه المتطلبات وهذه الأهداف الجديدة التي تستقبلها إذاعة القرآن الكريم في السنوات القادمة. نعم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام هذا اللقاء الذي سعدنا أن نكون في ضيافة روادنا العظام الدكتور عبد الصمد السوقي، الدكتورة هاجر سعد الدين، الأستاذ إبراهيم مجاهد، وكنا جميعا قد سعدنا بأن نكون ضيوفا عليكم أيها المستمعون الكرام. ختاما لكم أطيب تحياتي أحمد عبد الظاهر، وتحيات زميلي سعد المطعني، وأطيب تحياتنا لروادنا الكرام بألف صحة وعافية. نعم. نحتفل العيد القادم إن شاء الله ونحن في صحة وعافية ومصر في أمن وأمان وسلام. ولكم أطيب تحياتي الزميلة أميرة بدوي المخرجة، والزميل محمد لطفي من الهندسة الإذاعية، وعادل عبد القادر المشرف على هذه الفترة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ذكرياتي مع إذاعة القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن نحتفل بالعيد 51 لإذاعة القرآن الكريم، وتحت عنوان ذكرياتي مع إذاعة القرآن الكريم، يسرنا أن نستضيف فضيلة الأستاذ الدكتور طه مصطفى أبو كريشة، نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق وأحد قدامى المتحدثين في إذاعة القرآن الكريم. دكتور طه، ونحن نتحدث عن ذكرياتك مع إذاعة القرآن الكريم، فنتساءل متى بدأ تعاملك مع إذاعة القرآن الكريم، وكيف كانت هذه البداية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن حديثي عن ذكرياتي مع إذاعة القرآن الكريم حديث يمتد عبر سنوات طويلة، أسعد وأشرف بأن أكون أو بأني كنت فيها ملاصقا وملازما لهذه الإذاعة الإيمانية القرآنية التي تقوم على تبليغ رسالة الإسلام. ما زلت أذكر هذه الإذاعة في أول افتتاحها وبعد افتتاحها في الستينيات، عندما كنت أؤدي الخدمة العسكرية وفي معسكرات الجيش، حيث كان القائمون على هذه المعسكرات يفتحون إذاعة القرآن الكريم في الفترة المسائية لكي يسمعها أو يستمع إليها كل الجنود في وقت المساء. لا زلت أذكر هذه الإذاعة والقرآن الكريم يرتل فيها ترتيلا متواصلا قبل أن تتحول فيها الإذاعة إلى البرامج المتعددة. كانت قائمة في البداية على إذاعة القرآن الكريم إذاعة متواصلة، كأنني ما زلت أسمعها الآن، وهي وصوتها يتردد في فضاء الماضة عندما كنت داخل المعسكر الذي كنت أؤدي فيه الخدمة العسكرية. أنتقل من هذه الإشارة السريعة إلى بداية تعرفي وسعادتي بإذاعة القرآن الكريم، وذلك عندما أصبحت من الذين يتكلمون ويتحدثون فيها عبر هذه الإذاعة الإيمانية المباركة التي أعدها منحة من رب العالمين لهذا الشعب المصري الذي كأنه وضعت في عنقه أمانة التبليغ وتبليغ رسالة الإسلام إلى كل العالم الإسلامي عبر هذه الإذاعة. أذكر أنني سعدت وشرفت بأن أتحدث فيها عن برنامج الدعاء في القرآن الكريم، والذي تجاوز 262 حلقة عبر 3 سنوات مع الابن العزيز الأستاذ حلمي الشريف، وذلك عندما كانت الأستاذة الفاضلة الدكتورة هاجر سعد الدين عندما كانت رئيسة لإذاعة القرآن الكريم، وكانت صاحبة هذه الفكرة أن نسجل كل الأدعية التي جاءت في القرآن الكريم والدلالات الإيمانية من وراء هذه الأدعية، وكان لذلك البرنامج صدى واسع عندما كنا نلتقي أو عندما كنت ألتقي بزملائي أو بغيري من الغير زملاء في شتى البلاد التي كنا نتجول فيها، عندما كانت أيضا الإذاعة تستضيفنا في الأمسيات المتعددة، وفي الندوات طبعا، وفي نعم وفي الندوات وفي الأمسيات على طول الدولة المصرية شمالا وجنوبا، فكنت يعني كأنني واحد من أبناء هذه الإذاعة عبر هذا البرنامج أو عبر هذه الندوات أو عبر الأمسيات الدينية التي كانت تذاع من المحافظات على مستوى الجمهورية. كذلك فإنني أتذكر أو ما زلت أتذكر وأعيش مع هذا البرنامج العظيم الذي بدأنا فيه أيضا في برنامج من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، والذي بلغت حلقاته 500 حلقة على مدى 5 سنوات متواصلة. كنا بحمد الله تعالى نحرص على الوقوف المتأني عند كل دعاء ورد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فكنا نتحدث عن الدلالات الإيمانية التي تكون من وراء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والتوجيهات التي يمكن أن نستفيد بها في حياتنا. أعتز كل الاعتزاز بهذا الانتماء لهذه الإذاعة من خلال هذين البرنامجين ومن خلال البرامج الأخرى المتفرقة، أذكر منها برنامج أوامر الرحمن، وأذكر منها البرنامج الحالي الذي نسجل فيه وهو أسرار ودلالات في ختام الآيات مع الابن العزيز الأستاذ عبد القادر الزنفلي. فما زلت وثيقة الصلة بإذاعة القرآن الكريم التي أعدها منبرا إسلاميا أو منحة إلهية ربانية لهذا الشعب المصري حتى يقوم بجانب الأزهر الشريف بتبليغ رسالة الإسلام إلى كل أنحاء الدنيا. ولكن دكتور طه، يعني ماذا تمثل إذاعة القرآن الكريم في حياتك؟ ماذا تمثل إذاعة القرآن الكريم في حياتي؟ إنها تمثل الجانب الإيماني الذي لا حياة لي بدون هذا الجانب الإيماني، فهي تعاشرني وأعاشرها وأعيش معها وتعيش معي حيثما كنت في منزلي أو كنت في السيارة عندما أفتح المذياع على إذاعة القرآن الكريم، فهي جزء من حياتي. لا يمكن أن أتصور هذه الحياة أو طعم هذه الحياة بدون هذه الإذاعة الإيمانية القائمة على تبليغ كتاب الله عز وجل وتبليغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال البرامج المتعددة، فهي تمثل الجزء الأكبر في حياتي لأنها تمثل الجزء الإيماني الذي لا حياة لنا بدون هذا الجزء الإيماني. أخيرا دكتور طه، ماذا تتمنى لإذاعة القرآن الكريم وماذا عن طموحاتك بالنسبة لها؟ تمنياتنا لهذه الإذاعة أن يزداد صوتها وأن يعلو صوتها دائما وأن يصل إلى كل مكان على أنحاء هذه الأرض، على أنحاء الكرة الأرضية، أن يظهر أو يعلو صوتها ويصل صوتها إلى كل مكان، وأن يلهم الله تعالى القائمين عليها الوقوف على كل جديد يجعل من هذه الإذاعة تقدم جديدا لمستمعيها فيتزودون بالزاد الإيماني المتجدد الذي يجعلهم دائما لصيقين بدينهم الذي هو دين الإسلام له دين النور الإيماني، فهي تمثل الجزء العظيم في نماء هذه الأمة وفي ترقية هذه الأمة. فتمنياتنا ودعواتنا لها ولكل القائمين عليها أن يزيدهم الله تعالى توفيقا وسدادا وبصرا وبصيرة في الوقوف على الجديد في البرامج المتعددة التي تجعل الناس بآذانهم متوجهين إليها ليلا ونهارا. شكرا لفضيلة الأستاذ الدكتور طه أبو كريشة نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق وأحد قدامى المتحدثين في إذاعة القرآن الكريم، وكل عام وأنتم جميعا بخير. شكرا جزيلا، وكل عام وأنتم وأسرة إذاعة القرآن الكريم بخير وعز ونصر، وكذلك المستمعون إليها في كل مكان. وشكرا لكم إخوة الإيمان والإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إذاعة للحق والإيمان، ودرة التاريخ والأزمان، وحسب هذا العصر فخرا أنه عصر يقول إذاعة القرآن. وفي إطار احتفالنا بالعيد 51 لهذه الإذاعة العظيمة التي تنتسب إلى القرآن الكريم، يطيب لنا أن نقدم من رواد القراء الشيخ محمد بدر حسين وسورة النصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. قرأ الشيخ محمد بدر حسين من رواد القراء، وقد تلا علينا سورة النصر. أستاذ أحمد، أرى زميلي محمد الحق مدير المدرين يشير إليك بشيء ما. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نعم الزميل سعد المطعني، نحن نوجه عناية الإخوة المستمعين إلى أننا سوف ننقل لهم حوار الزميل محمد عبد الحق مع سيادة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، وذلك حوالي 9:30، وسوف تنضم بعد قليل موجات البرنامج العام والإذاعات الإقليمية إلى شبكة القرآن الكريم تمهيدا لهذا النقل. إذاعة القرآن نموذج للوسطية والاعتدال، إذاعة تجاوزت 50 عاما وتخطت الحدود وعبرت الآفاق في الفكر والثقافة والدين السمح. مصر الكنانة ما هانت على أحد، الله يحرسها عطفا ويرعاها. ندعوك يا رب، ندعوك يا رب أن تحمي مرابعها، فالشمس عين لها والليل نجواها.

والليل نجواها والسنبلات تصلي في مزارعها والعطر تسبيحها والقلب مرعاها. يا رب وحد شملنا واجمع على الحق البلاد. يا رب وحد شملنا واجمع على الحق البلاد واجعل حدودا فرقتها لا تفرقها ودادا. مستمعي الكرام، انفصلت موجات البرنامج العام والإذاعات الإقليمية عن موجات شبكة القرآن الكريم بعد أن استمع كل المستمعين في جمهورية مصر العربية إلى حوار الزميل محمد عبد الحق مع السيد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء. عبر موجات إذاعة القرآن الكريم تنفتحون على سير الصحابة والتابعين والسلف الصالح. إذاعة غايتها الله ورسوله وتعريف الناس بربهم وتذكير الناس بالآخرة. 51 عاما من العطاء، ريادة في الفكر وإعلام الوسطية ووسطية الطرح. طلع الصباح، طلع الصباح وأشرقت أنواره والطير تشدو، والطير تشدو بالمنى أوكاره والبشر أقبل، والبشر أقبل في عبير نسيمه والخير لاح، والخير لاح، والخير لاح، والخير لاح وغردت أطياره، والخير لاح لاح لاح لاح إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. مستمعي الكرام، إنه يوم إذاعة القرآن الكريم، إنه اليوم الذي انطلق فيه هذا الأثير الخالد حاملا راية القرآن الكريم، ومنه انطلقت إذاعات أخرى تحمل ذات الاسم في بلاد عربية وإسلامية. وبهذه المناسبة ننقل لحضراتكم تهنئة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وهذا الحوار الذي أجراه الزميل وليد الحسيني. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم تهنئة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف. أستاذنا، ماذا تقول لإذاعة القرآن الكريم في عيدها 51؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه. أنتهز هذه الفرصة وهذه الذكرى العظيمة لإذاعة القرآن الكريم، وهي الذكرى 51 منذ انطلاق هذه المحطة في عام 64. أهنئ جميع العاملين في هذه الإذاعة، وأتمنى لهم من الله سبحانه وتعالى المزيد من التوفيق ومن النجاح ومن الهمة العليا في تقديم صحيح الإسلام إلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. أستاذنا فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، ماذا تمثل إذاعة القرآن الكريم في حياتك الشخصية؟ أنا أذكر حين انطلقت هذه الإذاعة في سنة 64 كنت طالبا في السنة الرابعة الثانوية بمعهد قنا الديني. وأذكر شيئا من الأيام الأولى التي افتتحت فيها هذه الإذاعة وسمعنا منها صوت القرآن الكريم المرتل. طبعا معلوم أنه أطلقها السيد الرئيس الراحل الأسبق جمال عبد الناصر، وهي من أكبر حسنات هذا الرئيس رحمه الله. وكنا متعودين على سماع القرآن الكريم مجودا، لم نسمعه مرتلا من راديو أو من القراء حينما نستمع إليهم في مناسبات. يعني كان أحيانا يأتي إلى بلادنا بعض القراء أمثال الشيخ محمد صديق وأمثال الشيخ عبد الباسط. الشيخ عبد الباسط طبعا هو بلدياتنا، يعني احنا نتجاور تقريبا. وكنا نستمع إليهم في الاحتفالات، لكن ما كانوا يقرؤون القرآن مرتلا. فهذه الإذاعة مرتبطة في ذهني وفي قلبي وفي مشاعري بسماع القرآن الكريم مرتلا لأول مرة من راديو. وسمعنا في أول ما سمعنا صوت الشيخ محمود خليل الحصري وهو يرتل القرآن الكريم، فكان افتتاح هذه الإذاعة انبعاث الصوت من الراديو. والراديو أيضا في ذلك الوقت لم يكن كثير الانتشار، يعني لم يكن كل الناس عندها راديو في ذلك الوقت. انبعاث هذا الصوت ثم أن القرآن الكريم يسمع مرتلا، كل هذا كان يمثل بالنسبة لنا مرحلة جديدة في تاريخ القرآن الكريم، سماعا وتلاوة وعرضا. وطبعا يعني نحن نعلم أن هذه الإذاعة فعلا حينما أنشأت بعد أن تسرب إلى هنا في مصر مصحف مغلوط أو فيه بعض الأخطاء في بعض الصفحات، وكانت الفكرة فعلا التي اهتدى إليها السيد الرئيس في ذلك الوقت وهو أن تكون هناك إذاعة تحفظ القرآن الكريم وتزيعه على الناس كما نزل. إذن فعلا يعني لا أقول الفائدة الإسلامية العظمى، ولكن أقول الدور التاريخي الخطير الذي شاء الله أن تقوم به وتتحمله إذاعة القرآن الكريم هو الحفاظ على القرآن الكريم مسجلا ومسموعا، وهو يأتي في إطار الآية الكريمة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فعلا حفظ بالكتابة في الصدور كما نقول، ثم بالحفظ في الصدور. وأنا لا أرى أن دور إذاعة القرآن الكريم يقل شأنا عن هذين الدورين العظيمين اللذين تم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فأضيف إلى الحفظ في الكتابة في الصدور والحفظ في الصدور حفظ القرآن الكريم فعلا مسموعا ومسجلا، وبهذا قفل الباب وإلى الأبد أمام المحاولات الشيطانية التي يلجأ إليها أعداء الإسلام والمسلمين من أجل تحريف كتابه. أستاذنا كيف ترى لغة الخطاب الديني في إذاعة القرآن الكريم؟ طبعا أنا لا أقول جديدا لو قلت أن يعني إذاعة القرآن الكريم نجحت في أن تبلغ صوت الإسلام من خلال تقديم تلاوة القرآن الكريم بكل القراءات المعتمدة تقريبا أو بثلاث روايات، هذا ما أعلمه حتى الآن. وأيضا من خلال الشروح والتفسيرات والكلمات واللقاءات الإسلامية والأمسيات الدينية، كل هذا لها بصمات في نفوس الناس ونفوس السامعين. ولعلم حضرتك أن هذه الإذاعة لها يعني جمهور، ومن يعني العجيب الجميل في الوقت نفسه هو أن جمهورها من القاعدة العريضة في الناس، وهي دائما القاعدة التي يعني يكون البناء عليها والبناء الصحيح. أستاذنا، ما الذي تتمناه وتريد أن تراه في المرحلة القادمة لإذاعة القرآن الكريم؟ أنا أتمنى يعني أن يكون تطوير الخطاب الديني، ولو أنني لا أقول أتحفظ، ولكن الخطاب الديني لا يطور في مضمونه، ولكن يطور في العرض، في أساليب العرض، في تقديم وتأخير الأهم على المهم. هذا هو تطوير الخطاب الديني. إنما محتوى الخطاب الديني مثلا في التعامل مع القرآن، التعامل مع السنة النبوية، التعامل حتى مع يعني ما أجمعت عليه الأمة، لا تطوير في هذا، لأن هذه تشكل ثوابت مطلوب مننا أن نحن أو مطلوب من المسلمين جميعا أن يحافظوا عليها. في غير هذا المجال، نعم هناك مجالات، مجال الاجتهاد، مجال الاجتهاد هو الضامن الأقوى، وللأسف الشديد الذي يقال أنه أغلق ولازلنا نتأثر بهذا القول حتى الآن. هذا الاجتهاد هو الضامن لتطوير أي خطاب ديني أو أي أسلوب ديني. أيضا لا يصح أن يتطور الخطاب الديني وفي نفس الوقت الخطاب السياسي والخطاب الإعلامي والخطاب الفني والخطابات الأخرى كما هي. فكمان أمني أني يعني طبعا أنت ابن من أبنائنا وتلميذ من تلاميذنا، نعم. أتمنى على تلاميذنا في إذاعة القرآن الكريم أن يطوروا، لا أقول من الخطاب ولكن من الأطر التي توضع فيها البرنامج، يعني لازم يكون في تطوير في مسألة يعني البرامج التقليدية، يعني يكون في برامج معاصرة وحديثة جدا وفي نفس الوقت تكون عميقة. فهذه أمنيات ثلاث، يعني إن شاء الله لو كان لنا عمر وعشنا إن شاء الله نراها تتحقق. ندعو الله عز وجل لك بدوام الصحة والسعادة والعافية. مستمعي الكرام، في ختام لقائنا مع فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، نتقدم لحضرتك بخالص الشكر والتقدير على هذه التهنئة، وأدعو الله عز وجل أن يجعل مصر واحة للأمن والأمان. شكرا أستاذنا. عفوا، بارك الله فيك. أيها الإخوة المؤمنون، في ختام هذا التسجيل لكم تحيات جمال عبد الكريم الماحي وعمران علي من أسرة الإذاعة الخارجية، ولكم تحيات محمد عبد الكريم من الهندسة الإذاعية، وتحيات محدثكم وليد الحسين من أسرة المذيعين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهي تحتفل بعيدها 51. هؤلاء تربوا في رحاب إذاعة القرآن الكريم. العيد هل علينا وبالحب التقينا، أرضينا ربنا أسعدنا، ربنا نشرنا الخير بيننا، نشرنا الخير بيننا. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء الخاص بمناسبة مرور 51 عاما على بث وانطلاق إذاعة القرآن الكريم لنشر سماحة ووسطية الإسلام وتقوية أواصر المحبة والترابط والتكافل بين أفراد المجتمع والأسرة وتزكية النفس، إلى جانب رعاية وتبني المواهب والأجيال الصغيرة التي نشأت على هذه التعليم السمحة. فكانت لنا لقاءات عديدة على مر الأعوام السابقة مع الأبناء الذين تميزوا وساروا بخطى واثقة نحو النجاح ووضعوا وساما جديدا على صدورهم وعلى صدر مصرنا الحبيبة من خلال اللقاء معهم في برنامج طلائع الإيمان. واليوم نسعد بقطف إحدى هذه الثمار الطيبة، فمن هي هذه الثمرة وماذا فعلت وإلى أين وصلت ومدى تأثير إذاعة القرآن الكريم في حياتها؟ هذا ما سنتعرف عليه اليوم من خلال هذا اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الدكتور عبد الله محمد محمود رافع، دكتور صيدلي، ورزقني الله عز وجل بنعمة الزواج ونعمة المولودة جود الرحمن، عندها الآن 7 شهور. جود الرحمن. جود الرحمن. نسأل الله أن يجعلها من جوده ومنه وكرمه. آمين يا رب العالمين. كان عمري عند 15 عاما. كنت يعني كانت بداية التسجيل وأنت في المرحلة الإعدادية منذ أكثر من 10 أعوام. بفضل الله سبحانه وتعالى. بعدها التحقت بعديد من المسابقات وحصلت فيها على مراكز متقدمة بفضل الله. بعضها كنت أحصل فيها على المركز الأول على الجمهورية في القرآن الكريم. ثم وفقت بفضل الله عز وجل في الثانوية الأزهرية، حصلت على مجموع 97%. والتحقت بكلية صيدلة الأزهر بفضل الله سبحانه وتعالى. قبل أن نصل إلى المرحلة الجامعية، هل الأسرة دور في وصولك إلى حفظ القرآن الكريم وتفوق الدراسي؟ بلا شك، وكان لهم الدور الأساسي والأبرز، الأبي وأمي حفظهم الله. آمين. كان منهم التشجيع. يعني أنا أول ما بدأت الحفظ كان عن طريق أمي حفظها الله، حفظت معها جزئين من القرآن كاملين ما شاء الله، وبدون أن أتابع محفظا أو شيخا. ثم بعد ذلك التحقت بالعديد من الكتاتيب والمحفظين. الآن ختمت القرآن مع الشيخ طارق جزاه الله خيرا. أنت من أي محافظة يا دكتور؟ من القناة الخيرية، محافظة القليوبية. يعني أتذكر أن لك إخوة أخوات سجلوا معي في هذا البرنامج. نعم. وصلوا إلى أي؟ أختي رحمة التي تليني مباشرة، رحمة بفضل الله عز وجل حصلت على بكالوريوس علوم، هي الآن دكتورة تحاليل ما شاء الله. سجلت وهي أيضا سجلت وهي في المرحلة في المرحلة الإعدادية أيضا. رزقت بمولود الآن ما شاء الله. وعبد الرحمن أيضا بفضل الله كان سجل في المرحلة الإعدادية أيضا. عبد الرحمن الآن في كلية الزراعة، زراعة الأزهر ما شاء الله. ومعاذ سجل أيضا هو في المرحلة الإعدادية والابتدائية أظن. والابتدائية نعم. والابتدائية نعم. ومعاذ الآن في الصف الثالث الثانوي الأزهري ما شاء الله. بارك الله في هذه الأسرة ويعني جعلها نموذجا مشرفا لمصرنا الحبيبة، بارك الله فيكم وأكثر من أمثالكم. نستكمل الرحلة، رحلتك مع القرآن الكريم وماذا فعلت حتى وصلت إلى هذه المرحلة، التخرج في كلية صيدلة الأزهر. التحقت بالكلية في عام 2007. بفضل الله عز وجل كنت أحصل على تقدير جيد جدا، وأنهيت المرحلة الجامعية بتقدير عام جيد جدا بفضل الله. خلال المرحلة الجامعية حصلت على إجازة في القرآن الكريم ما شاء الله، بروايتي حفص وشعبة عن الإمام عاصم من طريق الشاطبية ما شاء الله. هل القرآن الكريم كان يعتبر يعني دافعا لك للتفوق والالتزام؟ بلا شك بلا شك، كان القرآن هو الدافع الأساسي. من أدام الحفظ والمراجعة والقراءة في كتاب الله عز وجل يفتح الله عز وجل عليه بأنواع العلوم الأخرى. من أدام تعليم القرآن وتبليغ القرآن للناس وتحفيظ الناس كتاب الله عز وجل يفتح الله عز وجل عليه بالعلوم، كما قيل إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. من خلال رحلتك مع القرآن الكريم وأنت في سن صغيرة وتدرجت حتى وصلت إلى سن الجامعة، والآن أنت يعني متزوج ومعك طفلة، في مشوار الحياة هل كنت يعني تحاول أن تطبق القرآن الكريم والسنة في معاملاتك مع الأسرة ومع الآخرين خارج في المجتمع، وهل كنت تجد مردودا إيجابيا لهذه المعاملة؟ بلا شك، كان بيأثر الإنسان دايما في سلوكه الكلام، كلام الله عز وجل في قرآنه وكلام النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وكان الإنسان قد يعرض له بعض المواقف التي يقع فيها من باب أنه إنسان ويخطئ، فكان يتعرض لبعض المواقف التي يخطئ فيها، فيتعرض هذا مع ما تعلمه من قرآن أو ما تعلمه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنت تعود إلى المنبع بلا شك القرآن والسنة بيأثر السلوك وبيتحكم في سلوك الإنسان. ما تعلمه الإنسان من القرآن الله سبحانه وتعالى، من كلام الله سبحانه وتعالى، ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عندما يخطئ في حق أحد إخوانه ثم تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم أحيى من أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كان يتخلق بأخلاق القرآن الكريم صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. بارك الله لك دكتور عبد الله. كان لها المردود بلا شك في تعامل الآخرين، عندما يرى تعاملا من أحد الناس الذين ينتسبون إلى القرآن، فيرى تعامل مختلف عما يراه في المجتمع أو عما يراه من بعض السلوكيات الخاطئة التي تعود عليها. عندما يرى هذه السلوكيات التي تتوافق مع القرآن وتتوافق مع السنة، بلا شك كان يبدي إعجابه، بل كان يحب ذلك ويحب الإكثار منه، بل ويعلمه لأبنائه ويعلمه لمن هم مسؤولون عنه. يعني فعلا أنت ركزت على نقطة مهمة جدا، وأننا لابد أن حينما نحمل القرآن الكريم والسنة المطهرة لابد أن نطبقها في معاملتنا، وليس مجرد حمل فقط. نعم، ليس الأمر كلاما يحفظ أو كلاما يقال أو قرآنا يحكى في المحافل أو ما إلى ذلك، بقدر ما هو المطلوب منه التعامل والسلوك والتطبيق في التعامل مع الناس وفي الحياة العامة. وخير دليل وخير شاهد على ما تقول أنك وصلت الآن ما شاء الله لا قوة إلا بالله إلى أصبحت صيدليا، دكتور صيدلي في وزارة الصحة. في وزارة الصحة تعمل في وزارة الصحة. عمل في وزارة الصحة وأدير صيدلية خاصة في غير مواعيد العمل الرسمية. يعني أنت إلى جانب العمل الحكومي تمارس عملا حرا لزيادة الدخل. لزيادة الدخل. يعني كلمة أخيرة تقولها لمستمعي إذاعة القرآن الكريم في هذا اليوم. القرآن ثم القرآن ثم القرآن. في نهاية هذا اللقاء أشكر الابن والدكتور الصيدلي عبد الله محمد محمود رافع، والذي تم التسجيل معه وهو طفل منذ أكثر من 10 أعوام. بارك الله لك يا عبد الله. جزاكم الله خيرا. جزانا وإياكم. شكرا لكم مستمعينا الكرام. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وإن شئت القبول في الدعوات فتختم بالصلاة على محمد صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. هؤلاء تربوا في رحاب إذاعة القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الساعة الآن 10:00. إنها إشارات ضبط الوقت وتؤكد ما قلته بأن الساعة هي 10:00. إخوتنا في رحاب الإيمان، من إنجازات إذاعة القرآن الكريم ونحن نحتفل بعيدها 51 أنها جمعت القرآن الكريم جمعا صوتيا، فهو أول جمع صوتي على مستوى العالم الإسلامي للقرآن الكريم كان في دار إذاعة القرآن الكريم بالقاهرة.